هذا سائل يقول يسود عندنا اعتقاد بأن المولود الجديد إذا دخلت عليه امرأة تحمل حرزا فإن شره ينتقل للمولود فيمرض ويبكي حتى يوضع عليه شيء من القطران أو خيط أحمر على رأسه ليكون سببا في شفائه فيشفيه الله، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، هذا من الدجل ومن طرق العجاوز التي يعني ضللنا، ومن بعض الناس اللي يتعلقون بهذه الخرافات اعتقادات. يقول اعتقاد، عندنا اعتقاد، من جينا يجاكم الاعتقاد؟ الاعتقاد ما يأتي من الدين والشرع، ليس من العادات والتقاليد، بارك الله فيكم. هذا لا يجوز، هذه من الأمور التي لا تجوز، وهي من طرق الكهانة وطرق العرافين وطرق الدجالين والسحرة، ابتعدوا عنها بارك الله فيكم.